بسم الله الرحمن الرحيم. طه

إني أنا ربك. فاخلع عليك إليك إنك بالوادي المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الساعة آتية إن ساعة آتيتنا كاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنا من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها الأولى واضم يدك إلى جناحك فاخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى